أحب اللباس للنبي عليه الصلاة والسلام القميص. القميص أحب اللباس للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف استفدت منه استحباب القميص شرعا. ما لا نستطيع أن نجعله يعني شغل استحبابا. إن الصحابة كانوا يلبسوا لكن هو كان يحب هذا. هذا الحب هذا مش من حب شرعي. فهمت الآن؟ شو الآن إحنا في اللي الألوان إحنا يرانا نلبس الألوان. كل واحد يجي على الألوان. من غير ما فضله الشارع البياض يعني. من غير البياض. كان جي على الأحمر كان جي على الأسود. وهذا أنا الألوان اللي نحبها الأسود والأحمر. فهذاك غير شيء مشروع. فهم الألوان؟ يعني هذاك الشيء يصبح مشروع يصبح عليك الحب منه حب تحت إطار الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفضل لباسكم مع البياض من باب العادة يا شيخ بارك الله فيه وكفن فيه موتار. إذن هذا الآن جاء تفضلية البياض وكفن فيه موتار. يعني الآن بين أن هذا الشيء هو إخبار كما الآن رايح نقوله. كنا مررنا بهذا الموضوع من قبل. يعني هذا شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم عافت نفسي لا يوجد بأرض قول. هذا الضبط كذلك واش هذا لازم نفوسنا تعيف الضبط. تعيف الضبط على ماذا بك انت؟ لا ماشي أسألك يعني ما دامني بالحديث بس مش مال العرب الإزار ولا ها شيخ هذا الإزار مشهور لكن هو أحب اللي بس أحب اللي بيش مقاميس لا لو يكون أستر ممكن القميص هو كالإزار كيف كيف يعني من الناحية السفلية الإنسان لا يستطيع أن يحتوي به يعني يفضي فرجه إلى السماء. هو كيف الإزار كي يصل النص لهنا وش يولي قميص كي يزاد النص الفوقان يقول لي حتى لهنا لهنا وشو فأنا أعود إلى هذه الجزئية وقوله عافته نفسي لا يوجد بأرض قوم. فقال ابن وليد رضي الله تعالى عنه وارضاه كما قال عافته لا ما أكله قال هو حرام قال قربه لي أوفر. وهذا النص يجد به شبيه أن الرسول كان يحب ماذا؟ الدبة كان يدعي تبعه. هذا كم شو؟ هذا كم أحب الدبة؟ أحب يأكل هذا الشيء كم المأكل الآن؟ هذا في خضر وهذا ما كل الناس يحبوها وأنا أحبه. فإذا لازم نميز بينما هو داخل في إطار التعبد وبينما هو من قبيل يفعله من قبيل العادة. ولهذا قول ابن عباس فرأيته وحبه فأصبحت ماذا أنس فأصبحت أحبه. إذن هذا القول من أنس ما هوش تعبدي يعني أنا نعارض به حديث خالد وليد. لو كان فهم في الأكل هو من قبيل التعبد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه ولا يحب كذلك ويبعد عليه. وأؤكد ذلك بالثوم والبصل والكرة وأؤكد ذلك بالحديث اللي طولنا فيه في الأسبوع الماضي جاء بماذا بقدر فيه خاذرات لهن ريح. قال له كل الصحابي لما رأه ما كل توقف كيف انت ما تقول لنا قالوا اني اناجي من لا تناجي. فاذا لازم ننظر لهذه الامور بهذا المنظر. ولو ان كثير من اهل العلم اعتمدوا على حديث انس بحب ما يحب الرسول وغير ذلك لكن يعارضهم حديث حد وليد. وهذا دليل على ان هذا الحب اللي هو بشري موش حب تعبدي واضح مثيل بإطالة الشعر عصر. كانت عند العرب عادة ولم يتعبد الله بها فهو في الظاهر أطال شعره وفي الباطن لم يتعبد الله به فالآن أنت قلبك منه به عبادة تقول لي خالفت النبي في فعله. النبي لم يتعبد الله به ولا يتعبد الله به. تصبح تحبه لمن هذا إذا كان حبه لأنه حبه عادة هكذا وكليد ما كان مشكلة. ولا في بذل شوف أن النبي أكل لأن فيه نفع وغيره. أحيانا كان بعض أنا يعني اللغة القرفة هي بلغتها تعني هنا إرفة. نفسي ما متحملهاش لكن كي علمت ما فيها من فوائد تكون أنت تحملها لكن أقول لها يعني كي حطوها في الماكلة متعود ما أقولهاش خمس نروح للناس يديروا ذاك الطعام. لكن بعد ما علمت ما فيها من فوائد يعني وهذا الآن أكلها ليس حبا في أكلها ولكن مش المنفعة. واضح خانة؟ شيخ الحرب هي كذلك تغريد الرأس قريب شيخ ماطر تمام منا قال إحساء الرأس عادة سيئة تسربت إلينا من هو هذا يعني هذا أمر آخر اللي هو يخرج عن إطاق هذيك يعني الذي ذكرناه. يعني حصر الرأس يعني بالنسبة لنا نحن الآن وبالنسبة لما يعني أخذوه المسلمين بعضهم عن بعض عندهم حصر الرأس كان عند الكفار. والدي يقول لي مستحيل يكشف رأسه قدام والده مستحيل يشوف الطرقات وهم حاصر الرأس كيف دخلوا لجوار هذاك دخلت هذه حاصر الرأس وغيرها. فهنا نقول هذا نسموه في المنقول إحنا هدي بتاع المسلمين. فهنا نقول لما نجي ونشوفه نقول تغطية الرأس أولى من حصره ولو أن ما في شيء نستطيع نعتمد عليه يعني هذا القريب وإنما الغالب يحتاج بش نقول إحنا نعطوا هذا قوة لأن النصوص الواردة على بعض الصحابة الذين وردوا أعطيني الحج أعطيني الحج ولا يلبس الغلانسة معناتها كان أمر واجب شائع فهمت الأخ التضافر نقله من المسلمة جيل عن جيل يعني وإنما دخل علينا هذا من الخواجة كما يقول من عند الكفار هو دخل علينا هذا الكفار اللي جابوا لي. فكلام الشيخ ناصر من هذا القبيل له لكن الاعتماد على أثر عبد الله بن عمر ذكره 500 لكن ما عندوش ليس فيه ظاهر إسناد. سأله نافع في معنى الحديث يعني حسر الرأس أي عبد السؤال سأله نافع عن ملاقات الله ليقيه وهو مغطى لرأسه أم لا قالوا فالله أحق أن يستحي منه. فهذا أثر ذاك الخطمية والشيخ ناصر ذاكره بالتبعي لكن بدون ذكر أي إسناد. لكن يكفينا نحن حديث ولا يلبس القلانسة فيه دلالة على شيوع لبس القلانس بينهم يعني كأنه كان هو الغالب ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر من جاء حاص أشعث أغبر حاصر الرأس في بعض الروايات وتقريب هذا المذكور عن قلة من الصحابة لأنك نقول بعض النصوص لا نستطيع أن نستفيد منها هل كان حاصر الرأس أم لا أشعث أغبر ممكن كان حتى يقول نشوف من فوق. نعم حديث أم هان نعم إحنا احنا لا نتكلم عن هذا احنا في موطن مال لا نتكلم على حصر الرأس مطلقا فهمت أخانا لو كان سكت شوية النبي وش كان ثم فتح مكة لا مزال المحرم قال ولا يلبس القلانسة يتعبد الله بخلعها عن دليل لأن هذا الأمر جائز. وقلت لك أن الآن في بعض الصحابة جاءوا للنبي وما أنكر عليه يعني هذا حتى نجمع بين النصوص وتكون عندنا الرؤية سليمة يعني للمسائل ولا نخطئ. فإذا نقول ولا يلبس القلانسة هذا فيه دلالة على أن لبس القلانس كان شائع بينهم، ولهذا نهى النبي عنه. الحاج محمد يجرب لها فهمت، نهى النبي عنه واضح. فهذه جملة هذا ثم تناقل الأمة تقريبا جميعا على تغطية الرأس، الأطراف سار فيهم هذا، وين دخل الإسلام سارت هذه الأشياء، هذه دليل على أن هذا النقر جيل عن جيل، مع ما سبق أن ذكرت لك أنه لو يفعله بعض الأفراد هكذا ما تستطيع تنكر عليه، لأن ما جاءش من النبي إنكار بمن رآهم مثل ذلك. وربنا سبحانه وتعالى أمر الإنسان بأن يخلع كما أمر بخلع أخر، ممكن يعترض عليه واحد في الحج كما أمره بخلع لباس الآخر كذلك. يعني مع عندي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عن بعض الصحابة، لكن كأن الأمر كان قلة بينهم يعني. هذا قريبا ما عندي بعد. شيخ نتوب على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر العادة، وأنا نعلم أنه أمر عادة يعني، هل هي أجر في هذا؟ لا يؤجر عليه هنا، لأن جاء الأمر إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، إذن في البشرية وبشر، ولم يتعبد من الله ببشريته، وإنما وما محمد إلا رسول. فانتقال العبادة والإطلاق فيه ولكم في رسول الله ماذا؟ قد كان لكم في رسول الله حسن أسود في رسول الله أسود حسن. فمن يريد أن يعطي لمثل هذا أجر قلت لك النص ليرد هذا، أن في يوم من الأيام واحد في المروق اسألني يعني كنت أنا لابس القميص وهو لابس البنطال كيف هذا يعني، وكان رص معايا اللي ماذا بيه في درينا في الجامعة على بلوي أستاذ الجامعة درينا في الجامعة محاضرة على هذه الأمور هذه، ما فيش مشكلة ما أتيحت الفرصة تعلّى في يوم ما وسافر ونرى دير المحاضرة يعني. فالآن أنس الأمر اللي قالوا منه ولا من الرسول؟ وعليكم السلام مرحبا. الأمر الذي فعله منه أو من الرسول؟ منه هو، شاف النبي حب يأكل ولا حب يأكل، وفي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما في حديث خالد وليد الحوار وقع، وهذا ما دائما أنا أعتمد عليه في حياتي العلمية، وتكون عندي قوة من حيث الاستدلال. لما قال خالد بن الوليد عافته نفسي لا يوجد بأرض قوم، يعني من هذا القبيل دليل على أن النفس لعافاته نفسه. فخالد الوليد السؤال كان مطروح من الأخ، هل الاقتداء بالرسول في الأمور الجبلية يؤجر عليه الإنسان أم لا؟ قلت له الظاهر هذا من النصوص، ولو أن كثير من أهل العلم يقولوا يؤجروا، فعندي نصوص كثيرة اللي فرق فيها فيما يبدو لي في الساعة الحاضرة في ذهني نصان. النص الأول نص بريرة رضي الله تعالى لما قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث بريرة لما قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم راجعيه إنه زوجك وأولادك. فبريرة رضي الله تعالى عنها وارضاها قاتلوا هذا أمر بصفتك رسول، وأما أنك بشر شافع، قالت أآمر أنت أم شافع؟ فدليل على هذا التفريق بين ما يأمر به شيء، أن النص جاء وما كان لمؤمن ولا مؤمن لقى الله تكون خيارة من أبره أن يستجيب له. فلما قال عليه الصلاة والسلام شافع فالأمر عند شافع، قد إذن لا، لو كان شفته الرسالية كانت ماذا تفعل؟ كما كانت من قبل زوجة له لأنها أما وزوجوها وهي لا ترتضيه ترجع إليه لأن الله قد أمرها وهي لا ترتضيه، كما قال المولى عز وجل وإن كرهتموهن يعني حتى المراك أقبض شوية، لأن كان القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، ممكن يتغير. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة حفصة ماذا فعل هو كزوج بشر؟ طلقها. جاء الأمر من فوق، الفرق أشافع أنت أم آت، جاء الأمر مراجعها فإنها صوام قوام. ماذا فعل النبي؟ ولو كان لا يرتضي يريد التسريح، لكن لما جاء الأمر من فوق سبع سماوات ما كان، استجاب لأمر الله عز وجل. واضح في البريغ الأول فرقت بين آمر ولا شاء، دليل على أن ما يفعله من قبيل البشرية هو كغيره. الحديث الثاني حديث خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرته لما قدم له لحم وهو لم يعرف، لو تركته لأكل، فإن بمجرد ما أسمع أحيانا معرفتك بالشيء أو سماعك لاسمه يهرك، مع أنه لو تقلع يعني يكون يجيبوا لك عن بوج غلله يجيبوا لك يعني. موش مطبوخ كما يطبخوا يحطوه في الماء برك يغلي، شفتوا أنا في المروك تشم الريحة تورب، لا يطبخوا تبقى يقطعوها كذا خيموس أسفاد يحطوا له توبيلة مليحة ومعدنوش كذا يحطوه لك، يظن أنا كرشيت تأكله، لا بمجرد ما يقول لك حلزون لأنك ما تعودت عن أكله. كما الآن خرجت مع أخوة فأنا أعشاب كثيرة نأكلها، لكن بعض الأعشاب اللي مش متعود عليها هم يأكلوا فيها ولا يتقززوا، يعني لم أعتد على أكلها الأعشاب، أنا تعودت أنا في حياتي هذا المشي فيها بعض الصورة هذه، لكن لما توصل ويعطوني هذه الأشياء هذه كعشب يؤكل بدون ما نشوفه هذا ممكن مرة يعني كما مرة الآخرين، فهذا يتم على سبيل ماذا العادة. نرجع إلى حديث خالد بن وليد لما قالوا إنه وضح مضب مسلمة، قال الرسول عافته نفسي، يعني هو هذا لا يوجد بأرض قومي، هذا مما يؤكد يعني ما اعتاد على أكله، لا يوجد بأرض قومي. فخالد وليد معروف بالحرب وغير ذلك والسفر، ممكن قالوا أهو حرام، سألك قال عافته نفسي، أهو حرام عافته نفسك لأنك رسول؟ قال لا، ما هوش من باب التحريم، وإنما عافته نفسي من باب ماذا؟ البشرية، مع أن خالد بن وليد من أرض قومه من مكة، فجذبه إليه من أكل. لو كان الآن في هذا النص أن الاقتداء به فيه أجر حسنة كان يضيعها على خالد بن وليد؟ ما ضيعهاش من يقول له، ما قالوش لا تقتدي بي في مثل هذا. إذن لا نجعل، وهذه دائما أمور حديث أثر أنس سموه أثر رحمة سموه حديث، نرد به حديث نبوي، أنس هو اللي ولا يحب الدب لأن يعني النبي كان يحب، ما قالوش النبي أحبها كما أحبها. فهذاك الأكل بين النبي فيه مال، كل بحسب حاله، لا تلزم الناس بما أنت، ولو أننا نحن أحيانا مع الأبناء نحب نأكلهم من أجل الفائدة، يعني بعض الخضر وبعض كذا تشوفهم والله ما قلبه في وجهك، وعلى هذا لأنه بعدهم عن ذلك تعودوا على شويبس بطاطا فريت هي كلها مهلكة في حد، لكن اعتادوا عليها روح انت تقول بطاطا فريت تقول لها بطاطا الدنيا كانت يفرحوا يتحضر لك حبب بيتهم منها تريدهم لا تروح تعطيها من السلق 100 كروش، مع أن السلق مليون بالقلم مليان بالكالسيوم وكذا وكذا من أشياء من أخير واضح أخانا؟ يعني هذا لما وجدت يعني في قصة واحد خان وليد جعلتني ثمة مفرقة بين هذا وذاك، بين حب أنس وبين الشرع. الرسول هو كان مثل الشرع، كان له كان الاقتداء به في الأمور العادية يتعبد بها الناس ويتقرب إلى الله. قال لا لا، فما في حتى تؤجر. لا ما قال هذا، تركه يأكل، والله أعلم. يعني خلاص القول هذا أن ما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم من سنته لا يقال إنه تعبدي إلا إذا اقترن بقرينة فيه. لا العكس صحيح، العكس في حياة النبي هي التعبدية، الاقتداء بأنه رسول أصل في حياتنا مع مال، وهذاك الأصل يتعاملوا به الصحابة. يعني شيخ في تعبير النخل يعني سيشكل هكذا شيخ الأمر. أنا قلت لك هذا الأصل يشكل من يشكل الإشكالات، أنا من حبه فنحل فيهم صلحيات ونحل في إشكالات، أنت بغير غير إشكالات. تقول الآن هذه اسمع، هذه أمور كما نقولوا إحنا تحتاج إلى الإنسان يكون عنده كما نقولوا إحنا حياة مع النصوص النبوية. كما قال ذاك الشاعر، وش قال؟ قال أهل الحديث أهل الرسول وإن لم يصحبوه أنفاسه قد صحبوا. يعني ماذا أنفاسه؟ ولو قد صحب. هذه بالعيش مع النصوص الشرعية ودوام النظر فيها وغير ذلك تعطي هذه كما فهم الصحابة فهم السلف. أعظم شيء تعبني مع طلبة فهم الصحابة، تعبت على لأن هم عندهم شيء اللي قالوا صحابي لازم فهم. في بعض الأحيان تعتبره فهم، في بعض الأحيان لا تعتبره فهم، وهي رايحة هك. ومنين تجي هذه؟ من كثرة العيش مع النصوص، واللي عندك هذا هذا كما تصحيح الحديث وتضعيفه وغير ذلك والعلل، كثرة العيش مع الرواة كذا تعطي الإنسان هذه الخبرة هذه. فهذا نستطيع أن نقول بالنسبة لنا نحن الأصل في الرسول ماذا هذا. ولهذا الصحابة الدليل على هذا وش هو دليلي في قصة تأبير النخل، لما قال لهم لا عليكم أن لا تفعلوا، كيف كان تعاملهم معهم ابتداء؟ شيخ لكن الملاحظ أن في عليش هم يسلموا علاش على الأصل لأن شعرتان أنه قدر وأنه رسول مع معارض ماذا لما هو معقول عندهم جيل عن جيل عن جيل وسلموه ألا لأنه عندما نطق بهذا نطق. فهذا الذي جعلنا يعني نقول هذا هو الأصل. نعم نجد أن حديث أن بريرة لم تتعامل بهذا الأصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المذكور شيخ بريرة لا. وكذلك خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه. لا سألوا خالد بن وليد هي سألت. نعم شيخ ما عليه. لا لأن هذا كان في أمور، هذه مشكلتك أنت، مشكلتكم أنتم هو هذا. قضية الزواج رجحها فلينظر ما يدعو إلى نكاحها، يروح هو يدعو إلى نكاحها. إيش معنى هذا؟ معناه الذي يدعو الرجل إلى نكاح المرأة هذا أمر خاص بمن؟ بالرجل بالمرأة. فلما هو أمرها وهذاك خاص بها فهمت أن هذا واجب، هذا على غير معتاد، أصلا ما يقولش راجعين، فاستفسرت. فلما قال عافته نفسي خالد بن وليد ماذا تعامل؟ يقول لي في حديث خالد بن وليد الأصل في الأطعمة شيخ نص معي أنا لا كما فهمت وعاد لا لا الأصل معي أنا لا كما فهمت وعاد. تكلم مع شيخ لما وجد إحجام النبي صلى الله عليه وسلم فهم منه التحريم. لا شيخ هذا لو أمسك لكنه لم يمسك سأل لما بيمسك والأصل عنده طعام كل واحد يأكل وش يحب، هو مشى مع الأصل لما أمسك تعامل عليه كنبي. وهو قدوة تعامل مع الأصل أنه يقتدى به في شم؟ قالوا هو حرام لأنه أصل ماله رسول. قال لا تقدم كلام. واضح يعني الآن ننظر للنصوص لأنه يكون نفتح هذا الباب هذا ونقول لك ما راح نروح فيه بعيد. ممكن نقول في المعاملات في الماء المأكل والمشرب ممكن في الأشياء العادية ممكن، لكن نقول إحنا ما نوصلوش دائما إلى إشكالية في مثل هذا. نقول أصل في أقوال الرسول أنه يتكلم بها كرسول، عندما يلوح لنا ما يخرجنا عن ذلك هذا الوقت نبين ونوضح كما الآن وضحت لك الآن في قصة أنس وقصة بريرة وقصة قاد الوليد وتعبير النخل. من خلالها نستطيع أن نشوف أن الأمور كيف تمشي عند الصحابة. والله أعلم. نعم. نعم. أقول لك أن الصحابة أنفسهم خالفوا هذا الأمر. قصد سلمان مع حذيفة بن اليمان لما أنكر عليه أنه يروي عن بسم أحاديث، قال حين الغضب في الغضب أنه لعن فلان أو كذا، فسلمان أنكر على حذيفة قال لا تروي هذه الأحاديث. سمع أبي داود وأدى المفرد. سلمان الفارسي أنكر على حذيفة أنه يروي أحاديث نعم بسم قالها على أناس لعنهم في غضب كذا، قال حين غضب. شوف خطين. قال إن عاودت لا رفعناها إلى عمر. أنا ابتداء يعني دون نظر النص هذا وجمع الطرق طرف الجملات، لكن ابتداء نقول يعني لو شئت أن أقول لعله عنده الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه في معنى ما يقول ما من أحد سببته أو شتمه شرب اجعلها له زكاة أو كذا، فأنكر عليه أن يقول هذا لأن النبي قد غير عندك شتمه ولا تمشي شتمه ولا الزكاة له. فهذا عندي من عندي أنا ابتداء أنا دون نظر للنص نقول هذه المقولة ابتداء نقول هذا حتى تكون دافع لها مال نص ندعو تفضل نعم. عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال عرض أبي على سلمان أخته فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه فأخبره أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه مع زبيل فيه بقل معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال يقول سلمان وكان الإنسان عجولا. فانطلق حتى أتى يا دار سلمان، فدخل سلمان الدار. شيء كنت قلته أنا من قبل في بداية الدعوة في باب الوجه تمسكوه من يده وتقول له نذهب عندك نعم تقضى على الغيبة والنميمة أساسا. قال فلان جاء قال له قال تمتأكد قال تريك لا يمشي قلت لا لا لا لا لا يمشي يقول غنجا وش دي يا ابن الصنارك اسمه يدش والقرعة بشي عمر لو تأخذ بهذا المعخ هذا يتوقع والله من المستقبل. لكن نشأنا على الفساد ونستغفر الله ونتوب إليه، وحبب علينا أكل الجيفة يعني. محبوب المشوي نتاع الجيفة محبوب ياسم، وخاصة لحم الإنسان بنين يعني مسك لحم الحيوانات بن، فهذا هو اللي خلى الناس اللي غير ما يقولوا كلمة يجد يصغي له. كنا إذا قيل لنا قال رسول الله ابتدرناه بعد بأبصارنا وأصغينا إليه بأسماعنا، فكاك الآن إذا جاءتنا الغيبة أصغينا إليه بأسماعنا وأبصارنا. نسأل الله أن يلطف بنا ويهدينا ويتجاوز عنا. نعم. قال فانطلق حتى أتيا دار سلمان فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإذا قرطاط، فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم أنشأ يحدثه فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام فأوتي فأسأل عنها، قال فأوتى فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان، فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة أتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر؟ فلما خوفته بعمر تركني، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ولد آدم أنا فأيما عبد من أمتي لعنته، لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنه، فاجعلها عليه صلاة. الله أكبر. الحمد لله الذي بنعمته ثم خير. النص نقريته مرة، وما مر بي من قبل، لكن العيش مع النصوص كما يقول يعطيك حصان. بمجرد ما قلت كل ما تروي الحديث أردت أن أقول كلمة أنا، واستحضرت النص الثاني أعد لي آخر الحديث ما من عبد فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبه في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. ولهذا علماء الحديث كل إنسان دعا له النبي جعلوها في المناقب. معاوية بن أبي سفيان عندما جاء في مناقبه لا أشبع الله بطنك، حطينا في مناقبه. لماذا؟ لأن النبي قال ما من أحد سبته وشده فجعلها عليه ماذا؟ صلاة. فهم الآن شوفوا ذاك التعامل، يعني جعلوها العلماء الحديث في المناقب. وهذا لما انت كلمتني بالنص هذا قلت لي هكذا لعله اعتمد وكان الأمر كذلك. هذا الأمور يعرف الإنسان بين العادة الجبلة وبين السنة وغير ذلك بكثرة العيش. شيخ الحق ما تلمان هنا أنا قلت من اللي قبل ما قلت المال قلت له شيخ معاوية دعاء ليس سب الأولى كما حديث هذا تقصير، هذا قال من أحد شتمته أو شتمته هذا شك لا أشبع الله هو نفسه من هذا القبيل، ما من أحد سببته أو شتمته غير ذلك فجعله العلماء جعلوها من هذا القبيل. فهم ولا لا؟ يعني إذا في الآن الأخر جاء قالوا يأكل ليش يقول لا أشبع الله بطنه؟ هذه مثل كلمة نقولها نحن إيش هو كلمة تقال عندنا ولا يراد بها الله. مش في المبلغ على المبلغ يقول له ما ندير شكل، يقول له والله يعشك مش تدير. عندنا احنا كلمة سيدة، عندنا احنا عند البلاد يقولوا نفعل ذاك شيء، يقولوا ما ندير ذاك شيء يكون فيه خير، يقول والله لا يوفقك، نقول احنا الله لا الله يوفقك مش تدير، واي الله يعشك مش ما تدير، ها الله يعشك تديره. احنا هذه ماشية ماهيش من سبيل الشتم، أصبحت كلمات تمشي في سنتنا هكذا. ولهذا حصلت لي مع عبد البابي مشاكل، صارت في البداية مشاكل تحب تدير شيء وكل ما يقول لي ما ديرش يقول لي ايش تديري وتبكي ومندوب يا مرا، هذا عرفا. ولا نقصد بها لا سب ولا شتم ولا كذا، هكذا مع انسان تعيب لا هكذا سيدة عندي تقول ما ديرش على لعيش بيش تديري بيش تديري لي يا مرا تقال لا من سبيلي سيقول لك كلمة سيدة ما ديرش هاي باش تديري. اي نعم لا دي مشكله كبيره يعني. حديث اللعب في اللعب هذا احد الدكاتره في الجامعه قال انا بمجرد نشوف اننا نمشي من لعنه فعندي الحي ضعيف لانه لم يكن لعان ولم يكن لعنة. هذا خطا، هو الحديث صح حسن وشفافه في الارواح فيه شتم شديد واحد هذا خطا هذا معناتها تكون لم يكن، معناتها الغالب. استمن أمور نشير معناتها نروح نرد نصوص باق غير أجده. لا لا لا لا، الذي لا يعيش مع النصوص يقول وجهه يقول لنا دائما يومي مع الطالب. كنت أشرح في شيء معكم دائما أقول لكم أنا أريد الانسيابية. قبل ما تجيهم تنفس مع الأهل أنا عزوش في قضية النفخ في الصوت ويبدأت كيف صاحبنا هاو كذا والنصر كذا والنصر دي أنوار. بعد ما سبق نصر واحد أخرى يا جلسة بجنبي أنا أقول هاسم ما تعبيني ترى دي ترد في حالة نفسية مع هذا الكلاب بهذا الصورة. بعد قلت لي بعد نصر واحد آخر قلت لي هذا تغلبنا أنت فيك الانسيابية مع ظاهر النص تعبش نفسك تسقطها. قال النبي مشي وخليها تفعل ما تقولش أنا لا لا منحي اللغوية منحي كذا. قلت لي هذا هذا قلت لهم أنا عندي عندما ينساب الإنسان مع النص فرق من بين يمشي ماذا معاكس يتعب لكن الظاهر المتبادل من النص مش يجيب عندك شيء واضح.